بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالمرور على الصراط، وهو جسر على جهنم يمر الناس عليه بقدر أعمالهم، فمن كان أكثر إيمانا وعملا كان أسرع في المرور عليه. قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، ما المراد بالورود هنا؟ المراد به المرور على الصراط، وليس المراد أنه يدخلها. فكيف بقوله ثم ننجي الذين اتقوا؟ قد يفهم منها أنهم دخلوها ثم نجاهم الله. لا يلزم من المرور الوقوع، لا يلزم من المرور الوقوع والنجاة. قال ثم ننجي، قد ينجو وقد مر، يعني يمر بدون الدخول. نعم، والنجاة لا يلزم منها الدخول، لأنه يطلق نجاة لمن توفرت أسباب هلاكه ثم نجاه الله، يقال نجاه كما في الآيات فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا هودا إلى آخره. والميزان أيضا بدأنا الكلام فيه، رجحنا أنه ميزان واحد، وأن الجمع نضع الموازين القسط فهو باعتبار الموزونات، قوله تعالى فمن ثقلت موازينه أي موزوناته أي الأعمال. قال ابن أبي العز رحمه الله والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، رد على من قال إنه لا ميزان وإنما المراد به العدل، وهو قول المعتزلة والذي عليه السنة أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، واللسان هي الحديدة التي بالوسط التي يتبين فيها مكافأة التي يتبين فيها مساواة الكفتين أو ثقل أحدهما. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبري قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضره، فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في الرواية الثانية ستأتي. وهكذا روى الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء، وهو حديث صحيح. الشيخ الباني يقول الرواية التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم حكم عليه بالشبه، وإنما هي لا يدخل مع اسم الله شيء أكثر الطرق على ذلك. قال وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. أخرجه أحمد في إسناد ابن لهيعة عليه. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذه الحديث قد تشعر بأن صاحب العمل هو الذي يزن. ولعل المراد بذلك أنه أن الله عز وجل يجعل له ثقلا بأعماله بسبب صلاحه وتقواه. ولا فالذي ورد أن الأعمال هي التي توزن، الأدلة المتكاثرة على أن الأعمال هي التي توزن. وأما صاحب العمل ففيه هذين الحديثين ما يشعر بأنه يوزن، إما أن تكون حالة نادرة وإلا فالمراد ثقل عمله، فصار ثقيلا بثقل عمله لا أنه هو الذي يوزن. قال: وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يصعد بعدها أبدا. اخرجه ابو نعيم وفي سنده داود بن المحبر وهو متهم بالوضع لا يثبت، حديث موضوع. قال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام. قال: فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم، الله سبحانه وتعالى يجعل الأعمال بصور محسوسة لها ثقل توضع في الميزان، أو الصحائف كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص المتقدم صحيفة العمل، فتثقل الصحيفة بثقل العمل الذي فيها، إما أن تكون الأعمال في شكل إجساد. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنما غمامتان أو غيائتان. الحديث فيجعل الله الأعمال بصور محسوسة أو الصحيفة كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو. بقي صاحب العمل نفسه، صاحب العمل نفسه هو الذي ورد فيه الحديث المتقدم ليس صريحا، ولكن قد يشعر بذلك الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود: لهما أثقل في الميزان من أحد. فإما أن تكون حالة تحصل لبعض الناس أن يوزن بنفسه، وإلا فالمراد منها إشارة إلى العمل يثقل بثقل عمله، والله أعلم. قال: وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغر، مكتوب عندي في نسخة أغبر. قال: فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح، ويقال: خلود لا موت، أي لا موت بعد ذلك، ذبح الموت، ما بقي موت. ورواه البخاري بمعناه، اتفقنا عليه، لكن كأنه متفق عليه عن أبي سعيد. متفق عليه عن أبي سعيد، والبخاري رواه عن أبي هريرة. قال: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وقد جاء أيضا أن ابن كثير رحمه الله قال: لا يمنع أن على ثلاث حالات: مرة توزن الصحائف، ومرة يوزن صاحب العمل، ومرة توزن الأعمال تجعل في صور محسوسة، كما في أوائل سورة الأعراف. قال: وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه. هؤلاء المعتزلة نفوا ذلك وقالوا المراد العدل. ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان، هذا لا يسلم. نعم نعم، الحوض قبل الصراط، والصراط بعد الميزان، فالصراط آخرها. القرطبي يرى أن الحوض قبل الميزان، لأنهم يكونون عطاشا فيعجل للمؤمنين الصالحين بالورود على الحوض قبل أن توزن الأعمال. أما الصراط فهو آخرة، لأن بعد ذلك العبور إلى الجنة أو السقوط في النار أعاذنا الله وإياكم. قال: ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هو في البخاري فقط عن أبي سعيد. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم، فليس هو من على النار ولا يعد من الصراط، فالصراط جسر ممدود على جهنم، فهذا شيء آخر، القنطرة بعد ذلك بعد أن يجاوز النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.